بنفسي ورقة مثلا سأتكلم فيه. دايما بنتكلم عن المادة اللي سندرسها، يعني من سنة كام لسنة كام، والمصادر الكتب المعتمد عليها في هذه المادة إذا أردت أن ترجع لهذه الكتب، يعني الكتب الأساسية المهمة جدا. طبعا الكتاب الذي ألفته أنا هو الكتاب اللي أنتم سنمتحنون فيه، لن يخرج عنه الامتحان، وكله مقرر لا يحذف منه أي شيء. بس لو كان الإنسان لديه ميول تاريخية يريد أن يواصل الدراسة في التاريخ، أنا في كل فترة بعطيله أهم 5 كتب أو 6 كتب في كل مرحلة من المراحل. طبعا الكتب القديمة مثل سيرة ابن هشام ومثل كل هذه الكتب مهمة جدا، ولكن دائما بيهمني الكتب الحديثة اللي فيها تجديد، يعني واجد أشياء جديدة على سبيل المثال. كل الكتب القديمة مهمة جدا، سيرة ابن هشام على سبيل المثال، ولكن في الكتابات الحديثة دائما بيوجد خرائط في الكتابات الحديثة ورسوم. يعني انت من رسم المعركة تعرف كان فين جيش الإسلامي وكان فين جيش المشركين. هذه الرسوم الخرائط لم تكن موجودة في الكتابات القديمة، هذا هو التجديد في الموضوع. أحيانا بيكون التجديد أيضا، وعليكم السلام، أنت موجودة في الفصل؟ نعم موجودة. طيب اكتبي اسمك لو سمحتي، اسمك أولا ثم اسم العائلة. فأنا سأشير دائما إلى بعض الكتب، يعني مثلا كتاب أساسي في الموضوع، مثلا هذا الكتاب يسمى أطلس تاريخ الإسلام. الكتاب به مادة ولكن أهم شيء في الخرائط، ولاحظ الكتاب يسمى أطلس لأن هو دايما به صفحة مكتوب فيها نص والصفحة الثانية خرائط، فتجد مثلا خرائط لموقع بابل، لموقع أحد، لموقع، يعني كل هذه الأشياء. ثم مثلا خرائط الفتوح، المدن التي فتحت، ده مهم جدا لأن أنت بنظرة الخريطة يمكن أن تفهم أشياء كثيرة جدا غير موجودة في النص. وده على سبيل المثال من الأشياء الجديدة في التاريخ، ومهم جدا هذه الموضوع، يعني دايما يكون فيه خرائط. وستجدون في الكتاب بعض الخرائط، أو أنا سأوزع عليكم بعض الخرائط لمعظم هذه الايه. يعني اظن هنا ستجد مثلا خارطه الفتوحات في عهد ابي بكر الصديق، ثم الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب، ثم لان حتى تعرف، لان هذا هو المهم بالنسبه لنا، تطور دوله الاسلام وتوسعها. لان دوله الاسلام مثلا بعد 80 سنه بالضبط من وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام اصبحت تشمل من مدينه كشبر في وسط الصين حاليا حتى مدينة صنص 70 كيلومتر جنوب باريس حاليا، وكلها محكومة من خليفة واحد بيجلس في دمشق. عندما تعرف الخرائط بتفهمنا التوسعات والفتوحات اللي بتحدث عصر بعد عصر، لأن دي توسعات دولة الإسلام. وبعد هذا التاريخ كان هشام بن عبد الملك هو الخليفة الذي حكم أكبر رقعة للدولة الإسلامية، وفي تاريخ الإمبراطوريات هي أكبر رقعة في تاريخ العالم، يحكمنا بشر إنسان. لا الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس كانت بهذا الاتساع، ولا إمبراطورية المغول كانت بهذا الاتساع، ولا أي إمبراطورية أخرى كانت بهذا الاتساع. وإذا كشفت من قبل خليفة واحد هشام بن عبد الملك في دمشق، بعد ذلك بدأت دولة الإسلام تتفك وتضيع جزء مع جزء، تنكمش تنكمش، حتى العصر الحديث ما زالت تنكمش. يعني من أول ما قرطبة ضاعت، بعد ذلك تجد كل الأشياء التي ضاعت بعد فترة بعد فترة، حتى فلسطين وحاليا جنوب السودان، وحاليا أظن في جزر الملالي، وكان في جزيرة إسلامية قسمت بين المسيحيين وبين الإسلام. كل هذا بيدل على أن خريطة الإسلام بتنكمش. هذا التوسع ثم الانكماش له عوامل سياسية واقتصادية وأشياء، وهذا الذي نفهمه في التاريخ. التاريخ ليس حكايات من قبل النوم، يعني أنا لن أحكي حكايات هنا في المتابع، كل الناس هنعمله تحليل لكيف ان دوله الاسلام كانت بتتسع وكيف تنكمش. وهو الكتاب مقسم لقسمين، قسم بيشرح فيه ازاي الاتساع حتى وصلت لاقصى اتساع، ثم القسم الثاني بيشرح الانقسام وازاي الاجزاء كانت بتضيع جزء وراء جزء، كما ضاعت الاندلس وكما ضاعت جنوب السودان وفلسطين وما زالت اشياء تتفكك وتضيع وهذا من عوامل القهر. هنا عبر عنه بالانتشار والانحصار. هنا لم نحكي أي حكايات، ولكن دائما تحليل لهذا الأحداث. المنهج اللي بتتبعه في الكتاب ده بيتكون من شيء مهم جدا لابد أن نفهمه. أولا إلى جانب التمهيد وجانب الشروح والتحليل، لدينا دائما حاجة إضافية هنا، دائما في نصوص من المصادر الاصليه، يعني نص مثلا من تاريخ الاسلام الازهري، نص من سيره ابن هشام، نص لان نص مهم جدا في سياق التاريخ، وهذا النص مشكل ومكتوب بخط مختلف عن بقيه الكتاب، وهذا دائما نقراه في الفصل ونحلله. نص عفوا بمعنى نص، نص مجموعه كلمات، نص بمعنى مجموعة الكلمات، فقرة فقرة فقرة. الناس اللي بتجيب دي بتجيبوا ليه؟ ها؟ بتجيبوا ليه؟ إنها عادة من السحابة تناقش معايا. نعم. لما أطلب إعانة وأقول لحضرتك مش ساعتها يبقى نص. النص اللغوي يعني قطعة، يعني عدة فقرات منقولة من سيرة ابن هشام موجودة هنا. أصلية. أصلية. ممكن نقول أصلية. ممكن نقول أصلية. النص دائما بيكون اقتباس من أحد المصادر الأساسية موضوع في كتب حديث. وبيكون دائما له مهم إن أنت خلال التحليل بتعرف. طبعا هنا ندرس الجوانب اللغوية زي درس النحو والصرف، ولكن نحن سنستقي المعلومات التاريخية من الإيه، من النص. على سبيل المثال أول نص سيقابلنا هنا في الكتاب النص اللي بيتكلم عن بدء التاريخ الإسلامي، متى بدأ؟ يعني التاريخ الإسلامي كيف بدأ بالضبط؟ الحكاية التي حدثت حتى نقول إن هجرة الرسول هي بداية التاريخ، وإن شهر المحرم هو بداية السنة. هذا موضوع مهم جدا إن احنا نعرفه، لأن والحكاية باختصار كما دائما أنا بشرح الحكاية الفكرة الأساسية ثم نقرأ النص ونحلل هذا النص. على سبيل المثال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لازم نتحدث بعد ذلك، كانت الفتوحات الإسلامية تعاظمت وأصبحت دولة الإسلام ضخمة جدا. يعني في عهد عمر بن الخطاب كانت لم تعد فقط جزيرة العرب، ولكن دخل فيها العراق وجزء اللي هو عراق العرب، ثم جزء من عراق العجم، ثم منطقة الشام، ثم مصر، فأصبحت قطعة ضخمة جدا. ولكن الجوانب الإدارية لإدارة الإمبراطورية الضخمة دي، دولة ضخمة، لم تكن قد تطورت بعد. دائما بتظهر حاجة للناس ثم بعد ذلك يحدث التطور. على سبيل المثال هذه الحكاية كيف نبدأ التاريخ الإسلامي، بدأت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة أحداث أساسية. في مرة قدم له صك، صك يعني ماذا صك؟ شيك. ما هي كلمة شيك؟ جاية من كلمة صك العربية. يا كلمة شيك هي كلمة صك، يعني الأوروبيين اقتبسوها من كلمة صك اللي هي العربية. قدم لعمر بن الخطاب صك مكتوب عليه واجب الدفع في شعبان، فهو قال هل هذا شعبان الذي مر أم شعبان الذي سيأتي أم شعبان الذي نحن فيه؟ مشكلة إدارية، متى سيدفع هذا في أي شعبان؟ وبعد ذلك كتب له أبو موسى الأشعري وليه على العراق تأتينا منك أوامر غير مؤرخة ولا نعرف كيف نفعل به. يعني في كتابات تأتي غير موجود عليها تواريخ، غير معروف. السؤال هو ماذا كان يفعل العرب قبل ذلك؟ كيف كانوا يؤرخون؟ تعرفوا مثلا لدينا في مصر، انا من مصر على فكره يعني، كان مره حدث زلزال كبير في مصر سنه 92 او 96، كان الناس بيقرفوا بالزلزال ده، يقول لك ده فلانه هند تزوجت بعد الزلزال بسنه، ده ولد قبل الزلزال بثلاث اشهر، ده هذه هي الطريقه العربيه القديمه، كانوا بيقرفوا بحادث ضخم مثلا عام الفيل، يقول لك ولد في عام الفيل، ولد قبل عام الفيل، لاني حدث ضخم هز المشاعر فالناس اخذوه وارخوا به لحتى يحدث حدث اخر فينسوا عام الفيل ويؤرخوا بالايه؟ بالعام الجديد. ولكن انت عندما تنظر للموضوع تشعر ان عام الفيل ده كانه ريشه كده، انت ما تعرفش يتحدده امتى، يعني بدا امتى وانتهى امتى بهذا الشكل، لا يوجد سلسله متصله من التاريخ. وبعد ذلك عندما استشعر عمر بن الخطاب بان الموضوع غير منسوب، يعني غير ما موجود تاريخ حقيقيه، جمع اهل الحل والعقد وقالوا اكتبوا للناس شيئا يعرفون به التاريخ. فحدث النقاش، يعني مثلا انا النص هنا الذي لدي من تاريخ الإسلام للذهبي، الإمام الذهبي، فنجد على سبيل المثال أول حدث من الأحداث إن عمر بن الخطاب قال ضعوا للناس شيئا يعرفون به التاريخ، فقالوا اكتبوا على تاريخ الروم، يعني ننقل من الروم طرقتهم في التاريخ ونؤرخ. طبعا الروم كانوا بيؤرخوا بماذا؟ الميلادي، مولد المسيح، وبيؤرخوا عليه. فقالوا لا، هذا امر شرفه يطول ولا ينبغي ان نقلد اهل الكتاب، لا يريدون شيئا خاص بهم كدوله، يعني يخصهم كدوله. فقال احدهم اكتبوا على تاريخ فارس، فقيل له لا، إن الفرس كلما قام ملك طرح ما كان قبل، يعني كلما جاء ملك بيؤرخوا بالملك نفسه، يعني لو كان أنوشروان يقول لك في السنة الأولى من حكم أنوشروان، في السنة الثالثة من حكم أنوشروان، إذا مات وجاء كسرى ينسوا عن شروان ويقول لك في السنة، إذا التاريخ أيضا مثل عام الفيل، يعني غير محدد. فبعد ذلك جاء الاقتراح الأول عندما قالوا إذا نكتب تاريخ خاص بالدولة الإسلامية، يعني بدولة المسلمين، أمة دولة أمة الإسلام. فقال بعضهم نكتب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال آخرون نكتب من ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال آخرون نكتب من بعثته، وقال آخرون نكتب من وفاته. وهم الإمام الذهبي بيستعرض هذا الموضوع، كيف تناقشوا في هذه الأمور. فبعضهم قال لا، لن نكتب من وفاة الرسول لأن هذا حادث حزين، وكلما أرخنا تذكرنا هذا الفقر. ثم قالوا من مولد الرسول، فقالوا لا، سنشابه المسيحيين او الروم، هم يكتبون من ميلاد الايه؟ من ميلاد المسيح. فبقي موضوع البعثه وبقي موضوع الهجره، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتبوا من مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حلل ذلك عندما قال فان مهاجره فرق بين الحق والباطل. يعني الرسول بعث ولكن كانت لا توجد دولة إسلامية، كانت في حالة ضعف، فلم يحدث تغيير في التاريخ، التاريخ لم يتغير تغير حقيقي إلا بعد الهجرة، وهذا ما سنشرحه، ما سنبدأ به للتاريخ. ونعرف من هنا أن من أشار بهجرة الرسول عليه السلام كان هو علي بن أبي طالب رضي الله، يعني هو كان من الفريق الذي قال نكتب من هجرة الرسول، ولم يوافق على ميلاده ولا على بعثته ولا على وفاته. وبعد ذلك بعد أن حددوا السنة السنة التي هاجر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام على أساس أنها رقم واحد في تاريخ الإسلام، كانوا يريدون تحديد الشهر من أي شهر نبدأ. فطبعا كحال دائما، وهذا النمط، هذه الطريقة في التفكير أصبحت منهج أساسي في الحضارة الإسلامية. كلما جدت مشكلة وأرادوا أن يحلوها يأتي أهل الحل، يعني مثل مجلس الشورى أو الشعب اللي قال في العصر الحديث، يأتوا ويناقشوا كل الأفكار المختلفة ويخرجوا بفكرة أساسية. هذا حدث في كل شيء في تاريخ الإسلام بعد ذلك. هذه الطريقة، هذا المنهج، أن دائما هناك مشكلة في الدولة ويريدون حل المشكلة فبيتناقشوا فيها، بتكون هناك اقتراحات، بيرفضوا اقتراحات ويبقوا على اقتراح واحد، فينشر هذا الاقتراح ويصبح هو الأساس. فعندما بدأوا يتكلموا عن الشهور، هذا أيضا ما زلنا عند الإمام الذهبي، قالوا من أي شهر نبدأ؟ فقالوا نبدأ من رمضان، ثم قالوا لا، نبدأ من الشهر الذي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والبعض قالوا، عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا نبدأ من شهر المحرم، يكون موسم الحج انتهى وموسم رمضان انتهى واكتملت السنة الإسلامية، ونبدأ من أول شهر من الشهور الحرام. لماذا؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر أكثر تعظيما من أي شهر آخر. وسنعرف من خلال قصص التاريخ أن بعد المحرم ماذا يأتي؟ صفر. لا. ولابد أن نعرف معاني الكلمات حتى نعرف كيف التعليم. يعني أنت لاحظ مثلا المحرم كان الشهر الذي يحرم فيه القتال عند عرب الجاهلية. كلمة صفر في اللغة معناها، عندما أقول شيء أصفر، أصفر يعني زال وانمحى. هذا ليه؟ هذا أصبحت الأرض صفراء، يعني كل ما عليها انمحى. وأحيانا يقول صفر اليدين، يعني فارغ اليدين، لأن العرب في شهر المحرم في الجاهلية كانوا يمنعوا الحروب منعا تاما. فإذا بدأ صفر بدأت الحروب، هجمت القبائل على بعضها، وتستمر الحرب فترة طويلة حتى يكاد يدمر كل شيء. يعني لذلك كانت بتصبح الجزيرة كأنها فارغة مما عليها. لذلك العرب في الجاهلية كانوا بيكرهوا شهر صفر. يعني من يمس الشعر تجدهم على سبيل المثال ينصحوا بعدم الزواج في صفر، بعدم السفر في صفر، بعدم، لأن كل من له صفر بينتظر أن ينتهي الشهر الحرام ويهجم على القبائل الأخرى. يعني كانت إحدى العادات الإيه، لذلك العرب كانوا يكرهوا هذا الشهر وسموه بهذا الشهر شهر الدمار. فكان هو يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه قال نبدأ بالمحرم، لأن العرب كانوا يبجلونه في الجاهلية أكثر من أي شهر آخر. واستقر هذا الأمر. السنة الأولى في التاريخ الميلادي الهجري هي السنة التي هاجر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك سمي تاريخ هجري. وأول شهر في هذه السنة هي سنة شهر المحرم. هنا لدينا مشكلة، أن هذا الموضوع حدث سنة 16 هجرية، يعني بعد سنتين ونصف من حكم عمر بن الخطاب، كنا في سنة 13 هجرية، وقرروا يضعوا التاريخ. لذلك كان لابد من إعادة كتابة 16 سنة الماضية، أن يعيدوا التاريخ إلى 16 سنة قبل ذلك، ويعيدوا كتابة كل شيء، السير والمعارك والمجازي وكل هذه الأمور. ولكن كان هذا إنجاز، أحد أكبر الإنجازات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن أنت وضحت شيء ثابت ويظل يستمر، وعلى أساسه يعني تثبت الأحداث التي حدثت طوال التاريخ. وهو شيء جميل أنه حدث في عهد عمر، وكان مازال أكثرية الصحابة أحياء، فيستطيع أن يتذكروا متى حدثت الإيه الوقائع أو المغازي أو السرايا أو الإيه الغزوات، لأن لو حدث هذا بعد 50 سنة كاتلنا أو جيل آخر كانت الناس نسيت التواريخ الدقيقة لهذه الإيه لهذه الأحداث. هذا واضح، وهذا بالضبط في الكتاب في صفحة 7-8 ما نسيت أنا هو الهامش كل شيء مقرر حتى الهوامش. في الهامش هنا قال أنا شرحت هذا الموضوع في الهامش أني تؤرق بعمل فيل وإلى آخر هذه الأشياء. تعرفوا العرب اصلا يعني في العصر الجاهلي لم يكن لهم ايضا حساب. كانوا مثلا لو انت جيت مثلا واستدنت دين في العصر الجاهلي اخذت من انسان مثلا 700 ناقة، ما هو كان بيجري التبادل بالحيوانات، كيف كان يعرف هذا؟ يعني كيف كانوا يحسبون هذا؟ كانوا يحسبون هذا بذرات الرمل، يعني جات الكيس ويعد فيه ذرات رمل هذا الحصو صغير كده، وهذا الكيس يربط ويوضع امانه عند احد الناس المامونين. ما كانت الامانات بتوضع عند الرسول عليه الصلاه والسلام، حتى اذا جاء يؤدي ما عليه بيؤتى بالكيس ويعرف العدد الذي فيه وماذا دفع. يعني مرحله او حاله بدائيه في النواحي الرياضيه غير معروفه، يعني غير مسبوقه. ان هم الاخ اللي بياكل ممنوع الاكل لو سمحت، السمع الصيطة والهيصة ممنوع الاكل للصغار وللكبار. يا تجلس اجلس صام خلاص. بعد ان حدد التاريخ الاسلامي او السنة التي حدثت فيها الهجرة النبوية بدأ التاريخ الإسلامي. طبعاً أنا كنت درست السيرة النبوية في السنة الأولى، حتى أي مرحلة درست السيرة النبوية؟ أنا انتهيت من الكتاب؟ لا يعني لم بعرف يعني وقفت. اسمه إيه الكتاب اللي بتدرسه؟ سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام بتدرسوها؟ لا لا لا والله انتوا أبطال لو بتدرسوها. لا لا لا لا لا اختلف العلماء. الرحيق المختوم. المبارك فوق. هذا أكثر أجمل الكتب المعاصرة. كتاب جميل. مختصر. سهل مختصر. المهم درسته حتى لم تدرسه غزوات. لا. هذا ما وصلنا إلى العقبة. ولكن هي القضية أننا لا أدرس أي شيء بتوسع. يعني ده أحكي لك الحكايات الصغيرة. أنا بعطيك فقط مثلا عندما نتعرض للغزوات تحليل نوعي للغزوات. يعني كم عدد الغزوات والفرق بين الغزوة والسيرة، كم عدد القتلى من المسلمين، كم عدد التغيرات التي حدثت، سمات القيادية التي ظهرت، لكن لم نحكي أي غزوة من الغزوات. نحن نحكي فقط التحليل وفائدة هذه الغزوة في تقدم أو توسع دولة الإسلام. لأن أنت مثلا لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى المدينة، وهذا بالضبط يوم الاثنين 23 سبتمبر 622 8 ربيع الأول من السنة الأولى الهجرية، هذا موجود في الكتاب بالإيه بالنص. عندما وصل هذا إلى المدينة حدث تغير ضخم جدا. لماذا كانت قريش تريد قتله؟ لأنها تعرف التغيير الذي سيحدث إذا سمح له بالسفر. هم الآن في حالة استضعاف، مفرقين بين القبائل المختلفة، إذا تجمعوا في مكان ما سينشئوا بذر الدولة، هذه الدولة ستتعاظم وستكون خطر على على على وضع قريش في الجزيرة العربية. وهذا ما حدث بالضبط عندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. إن عندما هاجر أنت تلاحظ على سبيل المثال، طبعا نحرف القصة إن هو نزل الأول بقباء ثم بعد ذلك ذهب إلى وسط المدينة والناقة هي التي بركت في منتصف المدينة. جميل. طبعا عندما ننظر للمدينة قبل وجود الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن تسمى المدينة على الإطلاق، ولم تكن تسمى يثرب على الإطلاق. يثرب كانت هي أكبر واحة من الواحات، يعني هي أصلا الخريطة إن إحنا لدينا سهل منبطح هكذا، ويوجد ما يسمى الحرتين، حرة شمالية وحرة حرة يعني هضبة. وفي هذا السهل المنهض المنبطح للمدينة كانت توجد واحات، كانت يثرب هي أكبر واحة من الواحات، وكانت قباء أول واحة لمن يأتي من اتجاه المكة. وعندما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام كانت المنطقة عبارة عن واحات مفككة، كل واحة مستقلة بنفسها، يعني وكان يوجد لدينا هنا الأوس والخزرج، ولكن كان يوجد بقايا قبيلة عربية قديمة اسمها قضاعة، كانت تفككت كذا كقبيلة، لأن كان كل قبيلة بيكون لها مضارب أو ربع تقيم فيه الأرض ملكها ومجلسها الخاص هذه هذا المكان. أما قضاعة فلم يكن لها مكان محدد، كان أهل قضاعة بيعملون كرقيق للأرض بالإيجار عند بقية الأوس والخزرج واليهود، لأن لم يكن لهم قبيلة تجمعهم مثل بقية الإيه؟ بقية القبائل. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر مكة وصل إلى المنطقة التي سنعرفها بما بعد بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، أول واحة وصل لها كانت واحة قباء، وهنا ظل في هذه الواحة ثلاثة أيام، اجتمع فيها بالأنصار وبمن هاجر من كبار الصحابة، ثم بعد وبنى مسجد قباء بعد الثلاثة أيام. طبعا لا يوجد نصوص لدينا تقول ماذا قالوا مع بعض في هذه الاجتماعات، ولكن أنت كمؤرخ أو دارس للتاريخ لابد أن تفهم أن بالتأكيد الرسول عليه الصلاة والصحابة والأنصار ناقشوا وضع المنطقة وناقشوا الخطة المستقبلية لهم بعد أن هاجروا، الآن النبي موجود والصحابة ماذا سيفعلون، فكان التأكيد وضعوا خطة قيام الدولة الإسلامية. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك قباء وركب الناقة ووصل إلى يثرب في منتصف المنطقة، كان كما نعرف من القصة كان كل صحابي أو كل ناس من الأنصار تريد سحب الناقة إلى مضاربها أو إلى رباعها، فالرسول يقول دعوها فإنها مأمورة. هذه الناقة وقفت بالضبط في المنتصف، بالضبط في المنتصف، وحتى أنه يقال كما نعرف منها أن هي بعد أن جاءت في هذا المكان انتظرت قليلا ثم تحركت بعيد ثم عادت للمكان مرة أخرى وبركت، يعني هي كانت متشككة هل هذا هو المكان، يعني نظرت فترة ثم زالت ثم عادت لنفس المكان وبركت فيه، وهذا المكان بالضبط هو منتصف يسر، وهذا المكان هو الذي بني فيه المسجد الحرام، المسجد النبوي. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى المسجد النبوي بنى حول الغرف التي سيبقى فيها حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، حول المسجد الايه؟ المسجد النبوي. وبعد أن بني المسجد النبوي حصلت الدولة الإسلامية على المركز، الآن أصبح لديها مركز، وهذا أهم شيء في قيام أي دولة، أن يكون عندك عاصمة في المنتصف محمية ليست في الطرف من الأطراف، لأنها ستكون سهلة الغزو من الأعداء، ولكن أن تكون في المنتصف ويكون هناك مركز روحي وديني يجذب الناس إلى هذا المركز، وهذا أول شيء تحقق في قيام الدولة اللي هي الإسلامية، يعني أصبح لدينا المسجد وأصبح لدينا النبي وحجرات النبي ثم الصحابة ثم بقية الناس، فحصلت الدولة الإسلامية على أول مركز من إيه؟ من مراكز، يعني هذا أول حدث ضخم جدا. بعد أن حصلت الدولة الإسلامية على مركزها الخطوة الثانية هي تحديد حدود الدولة. اني نحدد الحدود التي عليها التي تكون للدولة. لذلك مثلا في الكتاب سنجد نص هذا سنقرأه معا. أرجو أن نفتح الكتاب صفحة 9 آخر كلمة في الكتاب في صفحة 9 آخر كلمة في صفحة 9 دائما الكتاب يكون معنا. لم تحصلي على الكتاب؟ حصلت على الكتاب ولكن الموسيقى دائما تغير هذا المقرر تغير لهم أحضرك يعني لأن المقرر الآخر هو للشيخ السعودي على قد هذه الشيخة بلادية ويهدر معه أقوم بأحضر المقرر قلت لأنه تغير غريب هذا الكلام. المهم لم نضيع الوقت في هذا الايه في هذا الكتاب لان الكتاب انت حصلت عليه من 3 أشهر وكل شيء مستفيد فيه. المهم اخر صفحه في اخر كلمه في صفحه 9 سنجد نص مروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه وهذا لتحديد حدود المدينه. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم على حمى المدينة يعني أماكن الحماية المحمية للدولة الجديدة وعلم على أشراف ذات الجيش هذا مدخل شمالي للمدينة وعلى أعلام الصبوغة وعلى أشراف المخيط وعلى أشراف قناة أشراف جبال أشراف اللي هو الجبل. فمعنى ذلك إني أصبح لدينا المركز والرسول عليه الصلاة والسلام وضع الحدود الخاصة بالدولة 4 حدود وبعد أن حدد الحدود 4 حرم باطن المدينة وقال لكل نبي حمى والمدينة حمى يعني خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أصبحت الدولة هي صغيرة ولكنها أصبحت دولة لها مركز عاصمة ولها حدود 4 وضع على الحدود حماية وكلف القبائل التي أمام كل حد من حدود الدولة أن تحمي هذا الحد وعندما يحرم باطن المدينة تصبح المدينة هنا مركز للسلام لا يحمل داخلها السلاح لا تثار فيها النزاعات لا يخذ فيها صقر لا يصاد طيرها ولا الحيوانات فيها أصبحت منطقة آمنة وهذه سلطة أي دولة مسؤولة عن تأمين داخل الدولة إن لم تستطع أي نظام تأمين داخل الدولة فهو ضعيف ومسيره إلى الانهيار لذلك هو كون العاصمة ثم حدد حدود الدولة ثم حرم باطن الدولة. لحظة كل القوانين تسن الآن هذه الحدود هذه المنطقة المحرمة أنت الآن الوضع بياخد شكل دولة وأنا هنا وظيفتي أدرس ليس الجانب الديني للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الجانب السياسي كيف قامت الدولة كيف تطورت كيف توسعت حتى صارت امبراطورية لأن هذا هو التاريخ. تدرس الأشياء الأخرى يمكن في الشريعة في أي شيء آخر ولكن هنا عندي كيف قامت الدولة وكيف كانت تدار. واضح الكلام؟ نعم جميل. إذن الآن وهنا لدينا الحديث لكل نبي حرم وحرم المدينة وهنا الرسول عليه السلام قرر تسمية المنطقة المدينة مدينة الرسول ومنع تسميتها بيسرب منع تسمية يسرب للمدينة وقال هذه مدينة النبي أو مدينة الرسول أو المدينة المنورة ومنع تسمية يسرب. هذه أول خطوة وخطوة مهمة جدا. الخطوة الثانية كانت تعداد السكان. لاحظوا الملامح الخاصة بأي دولة يعني أنت عندك عاصمة حدود لابد أن تعرف السكان كم عددهم. لذلك نجد الحديث النبوي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صفحة 11 اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. كل الكلمات المكتوبة بخط سميك في الكتاب هي التي سأقرأها لأنها هي النصوص. أما الكلمات المكتوبة بخط عادي هذا كلامي أنا سأحكيه، يعني لا أحتاج لقراءة. اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500، يعني عدد، أول عدد إحصاء للسكان في دولة الإسلام كانوا 1500. هذا عدد بمقاييس اليوم قليل، ولكنه بمقاييس العصر النبوي كثير جدا، لأن البشر لم يكونوا بهذه الكثرة الموجودة الآن. لذلك أحد الصحابة قال نخاف ونحن 1500، يعني لماذا نخاف ونحن كسور؟ يعني هو استكثر هذا العدد وقال كيف نخاف ونحن 1500، لأن 1500 هذه أكبر من أي قبيلة من القبائل الموجودة. إذا نحن لدينا حدود للدولة، عاصمة للدولة، عدد سكان الدولة. ماذا تحتاج الدولة بعد ذلك؟ تحتاج للقوانين التي والنظم التي تنظم العلاقات بين الناس داخل الدولة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هنا كتب أحد أهم الوثائق في تاريخ الإسلام اللي هي ما يسمى وثيقة المدينة. وثيقة المدينة هكذا، هذه أنت ستجد هنا أنها موجودة مثلا في الهامش، موجودة في سيرة ابن هشام، موجودة في عين الأثر لابن سيد الناس، موجودة في السنن الكبرى للبيهقي، موجودة في عند حسين مونس في عالم الإسلام، موجودة في عند ابن سعد الطبقات. لماذا هذا النص منتشر بهذا الشكل؟ هذا أحد الأسئلة المهمة. لأن هل تعلموا على سبيل المثال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له كتاب كثر؟ نحن نعرف كتاب الوحي فقط، كل إنسان يقول لك هذا كاتب من كتاب الوحي، ولكن لم يكونوا كلهم كتاب الوحي. يعني معاوية عليه رضي الله عنه لم يكن من كتاب الوحي، ولكن كان بيكتب الرسائل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين القبائل الأخرى والملوك الآخر، يعني وضعه سياسي وليس، يعني زيد بن ثابت كان أهم كاتب من كتاب الوحي، كان لا يكتب الرسائل السياسية، ولكن معاوية كان يكتب الرسائل السياسية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مسؤول عن حفظ الوثائق السرية، أي وثيقة أي معاهدة ينبغي حفظها في مكان ما كانت بتعطى لعلي بن أبي طالب. وعندما مات عليه السلام في سنة 40 هجرية وكانوا بيفتحوا السيف الخاص به، من يأخذوا السيف من الجراب، وكان له سيف شهير جدا، سنعرف كل هذه الحكايات فيما بعد، فوجدوا في جراب السيف أوراق ملفوفة هكذا. فعندما فتحت الأوراق وجدوا فيها كل النصوص السرية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأهمها كانت هذه الوثيقة الخاصة بالمدينة، هذه الوثيقة الدستور ما يسمى الدستور. لذلك بالنسبة للمؤرخين هذا النص مهم جدا. لماذا؟ لأن معظم الروايات عن الرسول عليه السلام كانت روايات شفهية، حدثنا فلان عن فلان، وتجد الرواية الشفهية نفس المعنى بألفاظ مختلفة مثلا في رواية عن رواية أخرى لأنها شفهية. أما النص الوحيد الذي نقل كما هو عن الرسول عليه السلام هو هذا النص، لأنه كان مكتوب. لذلك بعد أن وجد في جراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونقل بنفس النص في كل كتب التاريخ، لا تجد اختلاف على الإطلاق. هو النص اللي موجود في سيرة ابن هشام موجود في كل النصوص الأخرى كما هو، والنص كامل عند ابن هشام، وأنا أنقله هنا في الكتاب كاملا عن ابن هشام. لماذا كان هذا النص مهم؟ هو يسمى هنا دستور المدينة أو وثيقة المدينة، وهذا في صفحة 11 واسم 10 وما بعد ذلك. لماذا هذا الكلام مهم؟ لأني أنت تلاحظ الآن المدينة المنورة ماذا بها؟ بها المهاجرين والأنصار واليهود. وطبعا قضاعة موجودة أيضا اللي ليسوا مهاجرين ولا أنصار، عامة الناس يعملون يعني مقابل قوت اليوم عند في الأراضي اللي عند اليهود وعند الأنصار وعند المهاجرين. فلدينا الآن أمة الإسلام مكونة من أقسام مختلفة، فلابد أن توضع وثيقة تحدد العلاقات بين مكونات الأمة، خاصة أن لدينا عنصر غريب عن الأمة اللي هو عنصر اليهود، فماذا نفعل في هذا العنصر؟ فهذه الوثيقة بها ثلاثة أقسام رئيسية: قسم خاص بالمسلمين مهاجرين وأنصار، قسم خاص بالعلاقة مع اليهود، قسم خاص بالعلاقات العامة بين دولة الإسلام وباقي العالم. وهذا ما موجود كتحليل في الكتاب. الوثيقة مهمة لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما انضمت قبيلة جديدة للإسلام كان بيكتب لها فقرة، لذلك لا يوجد ترتيب، نحن نقول أنها فيها ثلاثة أفكار أساسية ولكن هذه الأفكار متداخلة، لأن كلما انضم أو أسلم قوم جدد كان بيضاف لهم فقرة في الوثيقة تخص علاقتهم بكل الجديدة. وكان أهم شيء يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن من يدخل في الإسلام لا ينبغي أن يفقد أي شيء مما كان يملكه قبل الإسلام، حتى لا يشعر أن الإسلام أذى في أي شيء. لذلك كل فقرة تجد أن هذه القبيلة تبقى على رباعها، رباعها يعني أملكها أراضيها كما هي. لذلك أنت عندما على سبيل المثال انظر لنص الوثيقة في صفحة 12، أول فقرة: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. ثم ناتي للفصل الأول، أول فقرة: أنهم أمة واحدة من دون الناس. هذا أحد أهم النصوص في الوثيقة، أنهم أمة واحدة من دون الناس وليست قبائل. يعني أنت كنت في قبيلة قبل الإسلام، عندما تأتي للإسلام تصبح جزء في الأمة وتنسى قبيلتك السابقة. لذلك نحن دائما نقول إن مرحلة البعثة قبل الهجرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيبني فيها أمة الإسلام، مرحلة بعد الهجرة بيبني دولة أمة الإسلام، وهذه الدولة في حالة نشاط وتوسع، إما عن طريق الغزوات أو السرايا أو من يؤمن. فكل من يؤمن ينبغي أن يشعر، لاحظ أنه هو بيتعامل مع أناس جاهليين، لا ينبغي أن يشعر بأنه فقد شيء ولكن اكتسب بانضمامه للإسلام. لذلك كل فقرة مثلا يقول: المهاجرون من قريش على ربعتهم، يعني على أن يحتفظوا بأملاكهم. ثم الفقرة الثالثة: وبنوا عوف على ربعتهم، وبنوا والفقرة الرابعة: وبنوا سعيدة على ربعتهم، والخامسة: وبنوا الحارس على ربعتهم. كل هذه ماذا؟ بيعدد قبائل المدينة، يعني بنو عوف، بنو ساعدة، بنو الحارس، بنو جسم، هذه من الأنصار، لأن هو الآن ضيف على الأنصار. وإذا كان لديهم لا ينبغي أن ينزع أملاكهم ويقول هذه تخص دولة الإسلام، لا، هو يبقى على أملاكه ولم يحدث أي تغيير إلا أنه يعني اعترف بالتوحيد وترك الشرك وأصبح داخل أمة الإسلام ومسؤول عن حماية هذه الأمة. أما غير ذلك فلا يتغير، يبقى أملاكه كما هي، تبقى حتى اتفاقاته السابقة مع القبائل الأخرى تبقى إذا لم يكن بها شيء يضر دولة الإسلام. لذلك تجد هنا في فقرة من فقرات الرسول عليه الصلاة والسلام منع أي حلف مع قريش، يبقوا على احلافهم الا الحلف مع قريش لانها عدو الدوله، لا يتحالف معها. لذلك على سبيل المثال تظل هذه الفقره هكذا، يعدد القبائل الكبرى، يعدد حتى بنو الاوس على ربعتهم. من الفقره رقم 11 تجد الايه المعلومات العامه القوانين. لاحظوا اول قانون، وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل. وكل شيء صعب انا شرحته في الهامش. يعني مثلا الهامش المفرح هو من اثقله الدين. اي انسان هاجر الى دوله الاسلام ولديه ديون لابد ان تقوم بقيه امه الاسلام بدفع ديون ومساعدته، لان انت لو ازلت عنه الدين بتجعله انسان حر، وهذه الحريه هي اول سمه من سمات الدوله الاسلاميه. لان مثلا المؤاخاه بين المهاجرين والانصار كانت رمز من الرموز، ولم يؤخذ بينهم كلهم ولكن فقط 90، 45 من الانصار و45 من الايه من المهاجرين. وعندما تنظر اليهم فيما بعد تشعر انهم هم اهل الحل والعقد. وبعد ذلك جاء على مثلا قضاعه كانوا عبيد على الارض، الرسول عليه الصلاه والسلام حررهم وجعلهم اعضاء في دوله الاسلام. لذلك كان اكثر الجيش الاسلامي من هؤلاء الناس الذين حررهم الرسول عليه الصلاه والسلام. وظلوا طوال الوقت يدينون باشياء كثيره من القرشيين. وكان على سبيل المثال في اختيار الخلفاء بعد ذلك اختيار ابي بكر الصديق تجدهم كلهم رغم انهم من اهل المدينه، تجدهم كلهم في اختيار ابو بكر. وعندما تسال بعضهم يقول بقينا كعبيد عند اهل المدينه طوال التاريخ ولم يحررنا الا القرشيين والنبي عليه الصلاه والسلام. لذلك كانوا يدينون لهم بالايه بهذه الحرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل في الدولة الجديدة بوجود عبيد. لأن العبيد إذا كان عبد في الدولة الجديدة ستكون نفسيته غير مخلصة للدولة. هو يريد دولة مكونة من الأحرار، دولة مكونة من أناس غير مدينين. لذلك كان في هذه الفقرة يدعوهم لدفع الديون التي على أفراد الأمة. وهذه احد الاشياء اللي المهمه. بعد ذلك الفقره الثالثه عشر، وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعه الظلم. وكلمه دسيعه هي تعرفون الاتاوه، ان انسان قوي يفرض اتاوه على الناس، هذه ممنوعه في الايه في الاسلام. لذلك يقول ان المسلمين على من بغى منهم او من بغى من غيرهم، هذا نوع من التكاتف بين اعضاء الامه. ثم يقول الفقره الرابعه عشر، ولا يقتل مؤمنا في كافر. يعني لو كان في مؤمن قتل كافر لا نقتل المؤمن قصاصا لهذا الكافر، ولكن ندفع ديته. وهذه كانت أول مرة موضوع الديات ينتشر، إني لا يقتل مؤمن مقابل كافر ولكن تدفع لأهل الكافر دية، وهذه الدية لابد أن يتشارك فيها عامة الدولة الإسلامية، كل الناس اللي في الدولة الإسلامية يشاركون في دفع هذه الدية. جميل. وبعد ذلك في الفقرة الثامنة عشر نجد اليهود يظهرون لأول مرة. يقول وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليه. إذا تبعونا وتبعوا القوانين الموجودة للدولة، حماية الحدود وتحريم بطن المدينة والمشاركة في تكاليف الديات والمشاركة في الحروب، إذا تبعونا في كل هذا فإن لهم النصر والأسوة. الأسوة يعني نواسيهم ببقية نساويهم ببقية المسلمين طالما شاركوا في دفع تكاليف قيام الدولة، لأن أنت كيهودي لا يمكن أن تعيش داخل الدولة وتنعم بالأمان وأنت لا تدفع تكاليف الحروب. لابد أن تدفع تكاليف الحروب، لا يمكن أن تنعم بالأمان ولا وأنت لا تدفع تكاليف الديات. يعني نفرض أن هناك من هجم على المدينة فقام أحد المسلمين بقتل، لا نقتل المسلم بمقابل المهاجم ولكن ندفع دياته. أنت كيهودي هو حماك من هذا الهجوم، لابد أن تشارك في دفع الإيه؟ في دفع الدياس وتكاليف الحرب، يعني شراء الخيل، شراء السلاح، شراء كل هذه الأشياء. أنت طالما تنعم بالأمن داخل حدود المدينة لابد أن تشارك في تكاليف الدولة. هذا من المفهوم من كلمة تبعنا، هذه أول إيه؟ ولابد أن تفهموا هذا، لأني إجلاء الرسول عليه الصلاة والسلام بني النضير وبني قينقاع لأنهم خلفوا هذه الوثيقة، يعني لم يريدوا أن يدفعوا ديات أو لم يريدوا أن يشاركوا في حروب أو قاموا بالاتفاق مع عدو ضد الدولة التي يعيشون فيها، كما حدث عندما اتفقوا مع قريش في غزوة الخندق، وهذه كانت خيانة، ما يسمى الآن خيانة عظمى، ان انت داخل الدولة تتفق مع عدو وتعرفه اماكن ضعف الدولة حتى يهجم منها. لذلك كان هذا المصير الذي حدث له، لان هي هذه قوانين الدولة لابد ان تحترم. وبعد ذلك مثلا على سبيل المثال سنترك الفقرة 21، اهم فقرة بعد ذلك. لاحظ مثلا المادة 24 في صفحة 15، وإنه من اعتبى مسلما مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. هذا أول شيء اللي هو ما يسمى العين بالعين، اعتبى يعني قتل دون حق. عندما يقول اعتبطاه يعني قتله دون ذنب. فإنه قود به يعني يساوى به، يقتل مقابله، إلا أن يرضى أهل المقتول أولياء الدم بقبول الدية. هذا أحد الأشياء المهمة. بعد ذلك عندما نصل إلى الفقرة 44 في صفحة 16 نجد شيء مهم جدا، فقرة مهمة جدا. لاحظ الفقرة، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. عن ماذا تتكلم الفقرة؟ يعني أنتوا لاحظوا الآن لدينا دولة حدود محددة وهناك من يحمي الحدود، ويقول لا يخرج منهم أحد إلا بموافقة النبي. ما ماذا هذا؟ ماذا نسميه الآن في هذا العصر؟ يعني الناس الموجودة داخل الدولة لا يخرج منهم أحد إلا بموافقة الرسول عليه السلام. لا يخرج عن الدولة. مش نحن نتكلم عن الفيزا تأثيرة. نعم نعم، لا يخرج. نتكلم عن الفيزا الآن والباسبور. نعم. وأنت لا تخرج من الدولة إلا إذا كان معك فيزا. نعم. لأني لا بد من يكون احترامنا الحدود. لا يخرج أحد ممن في الدولة من حدود الدولة إلا بعد أن يذهب للرسول ويستأذنه في الخروج. لا، هذه دولة. أنت لاحظ كل القوانين بتقول لك إن هذه دولة وليست دولة سهلة التكوين، ولكن دولة صلبة التكوين. لا يستطيع أحد حمل السلاح داخل الدولة، ولا يستطيع أي كان. كل من يأتي للمدينة من القبائل الأخرى لابد أن يمر على الحدود المحددة ويترك سلاحه عند الحامية ويدخل المدينة. إذا حدود محددة بدقة ولا يدخل اي، وطبعا لا يوجد مداخل اخرى، ما تحولت الهضبات للجبال والحاميه موجوده في المداخل الطبيعيه للمدينه، ولا يدخل إنسان مسلح إلى داخل المدينة. وإذا خرج إنسان لابد أن يأخذ موافقة وهو خارج يريها للناس الموجودة حتى الدولة تتحكم وتعرف من الذي يدخل ومن الذي يخرج. هذه الأمور التي نذكرها هنا لن تجدها في الكتب الأخرى. هذا هو الترشوم الكبير يحدد لك الحدود ويبين لك الجناحات السياسية حتى تعرف حتى العبقرية النبوية في الجانب السياسي أين جت هذه العبقرية. يعني كتب الفقه كتب الأشياء تجد فيها أشياء، لكن هنا نحن نريد فقط الجوانب السياسية، كيف قاد الحروب، كيف كانت تقاد المفاوضات السلمية، كيف تحدد الدولة، لماذا كانت الدولة صلبة بهذا الشكل ولم يستطع أحد هزيمتها، لأنها كانت محددة تحديد قاسي قوي. لذلك مثلا لاحظ مثلا في غزوة أحد عندما هزم المسلمين وكان كل هم الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تلاحظ مثلا سنقص الغزو عندما نأتي لها، ألا يدخل يعني مقاتل قريش إلى جوف المدينة، لأني لو دخل وهم كانوا يحاولون الدخول، لو دخلوا لانهارت الدولة. إذن الدولة لم تستطع أن تحمي بيضتها، ما كلمة بيضة الدولة يعني لب الدولة قلبها، لو كانوا دخلوا كل الناس موجودة ليس معها سلاح، كانوا أفنوا الأطفال والنساء وانتهت الدولة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقد سنتيه وشود إخواه حتى يمنعهم بأي طريقة من دخول الدولة، يعني لو دخلوا بعد ذلك كل الناس التي ستأتي للمدينة تقول لك ما الداعي أن أبقى هنا طالما لا تستطيع حمايتي. والدليل على ذلك أن بعد غزوة أحد، وهذا شيء غريب جدا، عدد السكان داخل المدينة تضاعف 4 مرات، لأن الدولة رغم هزيمتها أو جيش الدولة أثبتت أن لديها مناعة وأنها قد تهزم في معركة لكن لا يقضى عليها، وأن هذا المكان بالفعل آمن. لذلك ظل عدد السكان يزيد حتى في مرحلة من المراحل الرسول عليه الصلاة والسلام سنعرفها فيما بعد وجد أن عدد السكان في المدينة زاد عن الحد اللي يمكن التحكم فيه، فوسع حدود المدينة. هذا ما سنعرفه فيما بعد، وسع حدود الدولة، حدود الدولة. فنحن لدينا هنا دولة لها مركز ولها حدود ولا تسمح بدخول أو الخروج لكل من شاء، ولكن لابد من الموافقات في الدخول وفي الخروج. فإذا الدولة بتاخد شكل محدد مع مرور الوقت، وانظر أيضا أن لها جيش، هؤلاء 1500 الذين ينطقوا بالشهادة هم جيش، جيش الدولة كما سنعرف فيما بعد. بعد ذلك مثلا أنا في الفقرة رقم 46 أسفل هذه الفقرة يوجد نص هكذا: وإنه من فتك في بنفسه فتك، وأهل بيته إلا من ظلم. يعني من يخالف قوانين الدولة ويفتك بأحد آخر لا يظلم إلا نفسه، لأنه سيفتك به، سيتحمل المسؤولية عنه، لأن من فتك فبنفسه فتك، يعني سيجازى كما فعل. هذه القوانين التي توضع. بعد ذلك في الفصل الثالث صفحة 17 الفصل الثالث من الوثيقة يقول، عندك سؤال فيما سبق؟ نعم، أنا عندي فكرة جزاك الله خيرا في نتيجة أهمية هذه الوثيقة التاريخية، فحبذا لو أنك يعني نشي لا تقفز على بعض الفقرات لأنها تحتاج إلى شرح. يعني نتيجة هذا نعم، في شروح موجودة في الهوامش. نعم، وإذا انتظرت قليلا نحن لدينا تحليل الوثيقة في أنا فقط ما في الوثيقة أشرحه لك هي الفقرات التي تشعرك بأن هناك دولة تبنى وأن في سمات لهذه الدولة. طبعا انا لن اشرح لك لا صحيح ان هناك فقرات في الدوله عليك في البيت ان تقرا البقيه اذا لم تفهم تاتي تسالني اذا سمحت صحيح ان هناك فقرات لا تحتاج الى شرح لانها مكرره لكن لا لا ليس لكن هناك فقرات ارى بالضروره ارى بالضروره انها ان تشرح حتى يعني فقره هل حتى يفهم الحضور يعني لاحظ مثلا اين الفقره التي شعرت انها مكرره يعني على سبيل المثال مثلا يعني اخذ مثلا يعني اغمض عيني واخذ فقره مثلا 16 وال 20 وان كل غازيه غزت معنا يعقب بعضها بعضا جميل نعم يعني مثلا بعد لو جينا لصفحه 18 في الهامش 33 مثلا عندما يقول وان يهودا اوسي مواليهم وانفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. في الهامش مكتوب هذه المادة ليست محض تكرار للمادة 36، دائما هناك شيء زيادة في المادة. حتى لاحظ على سبيل المثال الدولة الإسلامية كل فترة بتنضم لها قبيلة جديدة، فبيكتب للقبيلة الجديدة فقرة تخصها حتى تضم. في الفقرة بيكرر نفس الامتيازات التي أخذتها القبائل الأخرى. فليس معناه أنها مكررة أنها مكررة، لكن معناه أن هناك قبيلة جديدة دخلت في الإسلام يذكر اسمها، وأن بقية الفقرة تشبه الفقرات الأخرى أنها حقوقها التي تأخذها. فمثلا هنا أنا كتبت ليست محض تكرار للمادة 36 في الفصل الثاني، بل هي نتيجة لدخول مجموعة من القبائل المعروفة ببني الأوس في الإسلام بعد موقعة الخندق دخل الإسلام. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف لهم فقرة يحدد لهم حقوقهم في الدولة ويساويهم بالقبائل السابقة، لذلك يكرر لهم نفس الحقوق؟ فأنت إذا وجدت أي تكرار دائما ستجد هامش يقول لك إن نعم هو في جزء مكرر، ولكن هذا مكرر لأن هناك من دخل جديد الإسلام. إذا سمحت يا دكتور أنا أفهم على سبيل المثال أنه نلاحظ تكرار العبارات في جل بعض المواد، وهذا راجع إلى أنه كلما دخلت قبيلة في الإسلام اقتضى ذلك أن تكرر حقوقها. يعني نعم. هذا أفهمه جيدا. نعم. نعم. لكن ما هناك بعض الفقرات اللي تحتاج يعني فضل منك جزاك الله خيرا. جميل. لا أنا لا يوجد لدي مانع. يعني بارك الله. سنتأخر قليلا. يعني نتيجة أهمية هذه الوثيقة. هو أنا كان بس أملي إن أنا لا أضطر أن أشرح كل شيء، لأن الكتاب موجود مكتوب بأسلوب سهل ستقرأونه في لا ليس كل فقرة. يعني أنا دائما أميل إلى إني أعطي جزء في الدراسة حتى تضطر أنت أن تقرأ البقية في البيت، ولكن سنشرح لأن في بعض الكلمات صعبة أنا شرحتها. يعني أنت ستلاحظ إن هذه الوثيقة أكثر وثيقة في الكتاب لها هوامش. يعني تقريبا نصف كل صفحه هوامش شرح عليها هذا، لكن يمكن ان انا قرات الوثيقه بكاملها 70 يعني ماده قراتها، ولكن انت قرات قبل ذلك. هذا ممتاز. تحتاج الى هذا جميل. اذا نبدا من اي فقره تجد صعوبه؟ اي فقره انت قلت انها مكرره؟ لا هناك تكرار على سبيل المثال، وان مثلا الماده 3 وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى كل طائفه تفدي عنها. نعم. الماده 4 تقريبا مشابهه وبنو ساعده على ربعتهم يتعاقلون. نعم. يعني هذا تغير اسم القبيله. نعم هذا، ولكن مثلا راح انا كتبت هنا ربعتهم يعني املاكهم. صحيح. عارف انت ذكرتني بشيء معين سياتي بعد ذلك، ان هذا الموضوع بعد أن تطورت دولة الإسلام ألغي. يعني على سبيل المثال بعد حروب الردة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخذ عدة قرارات كثيرة جدا. أحد أهم القرارات أن تصادر أملاك القبائل التي ارتدت وتلحق ببيت مال المسلمين، ليس فقط عقابا لها، ولكن لأن الدولة لابد أن تسيطر على الأراضي غير المستغلة حتى لا تنشأ فيها قوة مناهضة للدولة وتقوم بحركة ردة مرة أخرى. لذلك كل هذه الوثيقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد حروب، لأن أبو بكر الصديق أعاد بناء الدولة بعد أن تفككت، سنعرف لأن هذا أكبر إنجاز له، إن بعد أن تفككت الدولة وكادت أن تضيع إن هو أعاد بناء هذه الدولة. فهو عندما أعاد الدولة ألغى أن تحتفظ أي قبيلة بأملاكها من الأراضي، وأن الأراضي تصبح ملك للدولة ممثلة في بيت المال. ده تطور مهم وخطير جدا سنأتي إليه فيما بعد ونتوسع في شرحه. ولكن هنا كان المهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام امنع الكلام بنت الصديق. لا أيوة هذه البنت اجلسي اجلسي لكن لسه ما تكلمتش. وامنعي الكلام. انا لما اسمع ولكن رايت ان هي بتستعد للكلام. انا ارحب بوجود كل الاطفال ولكن يصمت. ربما يفهموا شيء مما نقول. يا صعب. ربما يفهم الكبار شيء. يحتمل. يحتمل. بعد عندما مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام كان اهم شيء بالنسبه له إني أطلع سويدة أناس جاهليين وكفار، وهو يعني إذا كان صاحب أملاك لابد أن لا يكون في قلبه حزازة بعد الإسلام ويشعر أن الإسلام أضر ولم يفيده، لذلك كان من المهم أن لا يأخذ أملاك أي أحد. هذا كان مهم جدا إني لا يأخذ أي أملاك أي أحد. حتى لذلك على سبيل المثال تجد كثير من الناس بعد أن اشتهرت الوثيقة كان كثير من القبائل بتاكل تسلم، تقول لك ماذا سنخسر، يعني هم كانوا يتصوروا أنهم سيخسروا إذا انضموا للإسلام، لكن ده وجدوا مكاسب أكبر، وجد إن في أمن وأمان لأطفالهم ونسائهم داخل المدينة، يمكن أن يسافر أو يفعل أي شيء وهو مطمئن، وجد إن فائدته كبيرة جدا أكثر من أن يبقى هكذا ضل في الصحراء يقتل أو يفترس من أي وحش. لماذا؟ وجد أن هناك يعني جماعة جديدة أو دولة جديدة بتنشأ وتتوسع وبتعطيه إمكانيات ومكاسب أكثر من أن يظل ضالا في الصحراء. لذلك كان ينبغي أن يشعر أيضا أنه لا يخسر أموال، لأن موضوع الأموال ده يعني مهم جدا بالنسبة للبشر بالكيته الخاصة، ودي احدى العبقريات النبويه. ما احنا سنعرف بعد ذلك ان في امبراطوريات كثيره جدا انهارت فقط عندما صادروا اراضي الفلاحين. نعم. هذا ما سنعرفه من التاريخ. وفي دول يعني تعاظمت جدا مثل الاتحاد السوفيتي اخر من سقط. ده سقط فقط بعد ان نزع الاملاك من الناس. وقد سننشر الشيوعية والملكية شائعة وأنت لك ملكية خاصة كلها تخص الدولة وأنت فقط تأكل وتشرب وتعمل. فنزع موضوع الملكية، موضوع الملكية تملك فطرة عند الإنسان، لذلك انهارت أي دولة. الدولة العثمانية كما سنعرف فيما بعد إنها انهارت عندما صدرت أراضي الفلاحين، وبعد أن الفلاح كان يملك الأرض ويعمل عليها وملكه أصبحت تخص باشا عثماني وهو عبد عليها أو عامل عندها عند هذا، فتحول من مالك إلى مستعبد على أرضه. لذلك هو كل الفلاحين قالوا ولماذا نعمل إذن، وتركوا الأرض تبور، ضاع اقتصاد الدولة، ضاعت الدولة كلها لأن الاقتصاد ضاع. ودائما حتى مثلا في تاريخ الدول الإمبراطوريات دائما تقول إن الدولة بتسقط عندما تظلم الفلاح، أول عندما تصل لهذه الدرجة كل شيء بينهار بعد ذلك، لأن هو أساس الدولة، وأساس الدولة أساس ملكيته أرضه وحيواناته، وإذا نزعتها منه لماذا يعيش؟ بينهار الاقتصاد الزراعي، وكل الاقتصادات مبنيه على الزراعه. كل شيء مبني، فعجل الدوران الاقتصاد بتقف لان الفلاح ظلم، كل شيء بيقف، الاقتصاد بيضيع، واذا الاقتصاد ضاع مفيش فلوس، لا تجد بنزين للطياره ولا تتحول لخرده، تسقط الدوله. لو اعتقد هذا ما يحدث دائما. نعم شو اعتقد هذا الذي يحدث يعني في البلد الشقيق مصر الان؟ يعني تظلم ندخل في العصر الحديث، دعنا نحن في عصر النبوه. يعني ايه؟ انا اعطيك فقط قوانين عامه حتى اوصل لك العبقريه النبويه في ترك املاك الناس لهم، لاني لو نزعتها منهم لماذا يتلك؟ لماذا يكون ينضم للدولة؟ ما انت ستأخذ كل إنسان يقول لك إذا لا، إذا أمان سيأخذ منك الناقة التي معك، إذا أمان سيأخذ منك أموالك، لماذا يأتي؟ لم يأتي. لذلك أهم شيء إن هو كان يقرر لكل قبيلة تبقى على أملاكها، لا يؤخذ منها أي شيء ولا تظلم. لذلك بقية الفقرة يقول يتعاقلون بينهم وهم يبدون عليهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. لاحظ هو يقول لك الدولة غير موجودة، لهم يتعاقلون بينهم، يعني الغني يعطي الفقير، الذي معه يعطي المدين، فيما بينهم، والدولة لا تدخل في الموضوع. وكل هذا بالقسط والعدل والمعروف، يعني تبع ما هو موجود في الدين. إذا كان هناك زكاة تدفع للفقير، إذا كان هناك مثلا أحدهم عليه دية يساعد في دفع الدية، فيما بينهم يتساوون. معنى ذلك ماذا؟ إن القبيلة تحتفظ أملاكها، إذا كان داخل القبيلة مدين أو فقير بقية أغنياء القبيلة يعطونه. طب إذا ماذا يبقى للإسلام؟ معنى ذلك ان هو بيبقى وحده مستقله داخل دوله الاسلام. يعني اذا كانت دوله الاسلام هذه كده، انت تبقى هنا قبيله مستقله داخل الدوله. الدوله تحتاج منك فقط عده اشياء، اذا كان في حرب تذهب للجيش وتدفع التكاليف، لأن الأمان للجميع والحرب من سبب الأمن أو سبب من أسباب الأمن. أما أنت داخل القبيلة الخاصة بك لا تدفع. ما هذا ما موجود في الدول المتقدمة الآن. يعني أنت مثلا لاحظ تركيب ألمانيا، هي دولة بها 17 دويلة ولاية، كل ولاية لها رئيس وزراء لها شيء، وبعدين يوجد رئيس وزراء أو رئيس للدولة الكبيرة. هذا الرئيس للدولة ككل مسؤول فقط عن الجيش والخارجية والقوانين لكل الدولة، ثلاث أشياء فقط. أما كل ولاية فمستقلة تصنع قوانين لها، يعني بافاريا مثلا تصنع قوانين لها، دولة مثلا هامبورغ تصنع قوانين لها، لكن الشيء الجامع بينهم كلهم اللي مسيطر عليه الدولة، أنا نسيت التعليم، عندهم التعليم، الدفاع، الخارجية، كل هذه مسؤولية الرئيس نفسه. أما بقية الدول تصنع ما تشاء، يعني الدويلات الصغيرة وتجري فيها الانتخابات. ماذا هو ما كان يحدث في القبيلة؟ كل قبيلة مسؤولة عن نفسها، ولكن عندما تدخل في دولة الإسلام لابد أن تشارك في الجيش، لأن الجيش مسؤولة الرسول. هل كان هناك من يخرج غزوات أو سرايا غير الرسول؟ ما هو قائد الجيش. طيب هل من والخارجية، يعني ما إذا أردت أن تخرج لابد من فيزا، تدخل لابد من تطلب سلاحك وتدخل تأخذ الإذن، إذا أيضا مسؤول عن الحدود، هو الذي حدد الحدود. نعم. ومسؤول عن، لكن أنت كجزء قبيلة تظل لك أملاكك، إذا كان لديك فقراء الأغنياء يعطوا الفقراء، إذا كان من عليه دية القبيلة تشارك في دفع الدية، ولكن عندما في الدولة لابد أن تترك موضوع السلاح للنبي عليه الصلاة والسلام الحرب، وتترك الخارجية له أيضا، وتترك وضع القوانين له أيضا. هذا النظام ممتاز، ولو تطبق في الدول الحديثة في الدول الإسلامية لكان وضع أفضل من كده، لأن بيحدث انتخاب. يعني مثلا إذا كان لديك محافظة بيحدث لها انتخاب ويكون لها رئيس منتخب، وهو اللي بيدير الشرطة وبيدير جمع الضرائب. نفس الشيء بالنسبة لبلجيكا، نفس الشيء بالنسبة كل الدول المتقدمة في هذا الموضوع. إلا الدول. كل الدول المتقدمة، والشيء الغريب إن هذا بدأ عند الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء. كل الدول المتقدمة، أمريكا مثلاً فيها 49 ولاية، كل ولاية لها رئيس، ولكن في النهاية في رئيس شامل اللي هو أوباما بيشمل 49 دولة. وهي اسمها ولايات متحدة. يعني 49 ولاية متحدين في دولة واحدة. هو له الحكومة المركزية، له قيادة الجيش، له قيادة الخارجية. أما كل ولاية تكساس أو نيويورك فعندها رئيس بيحرك الأشياء. وهذا إذا كانت أمريكا 49، ألمانيا 17، بلجيكا هي اللي نعرف الثلاثة أربعة كان ولونيا في بروكسل ولونيا وفالونيا لا ألمانيا لا ده تبع ولونيا الجزء الناطق بالألمانيا كان العقل يقول ان يتبع الفلندر عشان اللغه متقاربه ده هو بيتبع بروكسل لا بيتبع ولونيا يا يعني هم ثلاثه بقى ثلاث مجموعات لغويه وثلاث حكومات يا وبعد ذلك في حكومه مركزيه وكل حكومه لها انتخابات من الانتخابات ولها مجلس ولها برلمان وبعدين دي برلمان مركزي خاص بالدوله ككل ما هذا هو النظام الدولي يا هو الرسول عليه الصلاة والسلام رئيس الدولة وهو اللي بيحدد قوانين الدولة ما هو بيضع القانون الوثيقة يعني وهو اللي لا يخرج أحد إلا باستئذانه يعني بيتولى الأمور الخارجية وأصلا الداخلية وبعد ذلك أمور الحرب قيادة الغزوات والسرايا الثلاث أشياء الموجودة وبيترك كل قبيلة على أملاكها يعني كل ولاية لأن القبيلة كانت لها مكان مضاربها على أملاكها في الأرض وهي بتتكفل بالفقراء داخلها وكلما انضمت قبيلة للدولة الدولة بتتسع حتى شملت الجزيرة العربية فيما بعد وإذا لم تدخل سلما يوجد الغزوات والسرايا والحروب فتجد أن النظام النبوي نظام يعني بيعطي للإنسان حريته داخل الدولة إلا في الأشياء الضرورية اللي بتتصل بأمن الدولة بأمن الدولة أو الدولة الموجودة إن يكون في أمن فمفهوم هذه الأشياء مفهوم هذه الأشياء يعني هل سيستمر هكذا الشرح فقط دون كتابة أفكار مهمة لا ما الأفكار موجودة في الكتاب لماذا كتبنا الكتاب لا يعني ما تقول لا كل الذي أقوله موجود هنا لكن هي تريد يعني تبين يعني ذلك الموضوع يعني تحدد بخطوط حمراء تحت الكتاب ما انت ذكرتني بشيء تعرفه على سبيل المثال ان انا اؤلف هذا الكتاب تقريبا من 30 سنة يعني منذ ان دخلت الكلية انا ادرس الان في الجامعة منذ ربع قرن منذ 25 سنة هي مادتك الخاصة التاريخ الإسلام ولا كمادة أخرى؟ لا عندما بتدخل أصل الكلية مثلا عندما بتدخل اسمها الدراسات العربية والإسلامية بتتخصص في واحدة من الاثنين إذا دخلت الدراسات الإسلامية بتاخد كل الأشياء الشريعة الفقه الحديث التفسير كل هذه أنا دخلت دراسات أدبية والتاريخ تبع الدراسات الأدبية وليس تبع الدراسات الإسلامية لكن انا مثلا انا دخلت الكليه قد تكون لم تكن ولدت في ذلك الوقت انت اكيد كنت موجود دخلت مثلا الكليه سنه 1984 انا حاليا 51 سنه بالضبط في مارس الجاي ده سأكون 52 ان شاء الله عندما دخلت الكليه جعلت كل ماده ادرسها ملف اكلاسير هكذا مثلا للتاريخ للبلاغه للتعليم وبعد كنت كل ما ادرس مثلا كتاب لان احنا كان في الكليه عندنا شيء انتحاري كان مثلا بيدرسنا التاريخ الاسلامي كل سنه ثلاثه اساتذه وكل استاذ له كتاب فانا كنت دايما الخص الكتب واضعها في واعيد ترتيبها كل فتره من فترات وبعد أن انتهيت من الكلية وبدأت في الماجستير كنت كل ما قرأت في أي مجال أي شيء ده هذا ينفع في الادب، هاتي بتاريخ دوسين ادبي واحطه فيه، هذا ينفع في التاريخ احطه. وبعد ما انتهيت من الماجستير ذهبت لالمانيا كتبت الدكتوراه، يعني انا ظللت في المانيا 6 سنوات ونصف اكتب الدكتوراه. يا بعد ما انتهيت من الدكتوراه في المانيا، يعني خلال سنه الدكتوراه كنت كل ما اجد شيء ايضا بالالماني اضعه في الكتاب. كل ما عملته عندما كليت كليس التاريخ ان انا اتيت بالملف الخاص بي، الالماني ترجمته للعربي والعربي كتبت فقط على الكمبيوتر واختصرته حتى يطلع هذا الملف. وكان يوجد اوراق من 30 سنه طبعا، كل ده رمي في الزباله لانه اصبح كتاب. وظللت اختصر واختصر حتى اصبح صغير كده. وهو 3 كتب، يعني لكم كتاب والفرقه الثانيه كتاب والفرقه الثالثه كتاب والرابعه كتاب. متسلسل غدا كده متسلسل. مشيت واخذت الثلاثه ولا اخذت واحد؟ واحد فقط. يبقى كل سنه انا انصح الفرقه الثانيه والثالثه ان يشتروا الاول ايضا، لانه هو متكامل من اوله حتى يكون تسلسل في الافكار فعلا. يعني انا بدات هنا من 1 هجريه لحد سنه 1900 اظن 82 في سنه رابعه سنه رسمي، يعني درس فلسطين و يعني عندما اخذ العالم الاسلامي او العالم العربي شكله الحالي. يعني مثلا عندما تعرض لمصر أتكلم عن التاريخ الذي حدث عندما أخذت شكلها الموجود الآن. عندما أتكلم عن لبنان أتكلم عن تاريخها، يعني كيف نشأت هذه الدول، المملكة العربية السعودية عندما أصبحت مملكة وانتهى، وأخذت كل دولة من الدول كيف بدأت ووقفت عند هذا الوقت. وسمح لي عندي سؤال، درس حضرتك في أي كلية؟ كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. أي شعبة؟ مادة تاريخ ولا أي مادة؟ لا هي الكلية أنت بتدرس كل شيء. كلية دار العلوم هذه كلية يعني أنشئت في القرن الثامن 19 1872 وكانت أنشئت كتطوير للأزهر. يعني قالوا جامعة الأزهر كلها تراثية قديمة، نريد كلية تدرس الدراسات الإسلامية لكن بالمناهج الحديثة حتى تطلع على العصر. فهي بدأت في البداية ككلية أزهرية وبعد ذلك استقلت عن الأزهر وظلت مستقلة تقريبا 100 سنة، وبعدين من حوالي 40 سنة انضمت لجامعة القاهرة، أصبحت كلية في جامعة تتبع جامعة القاهرة. لذلك نقول جامعة القاهرة هي كلية واحدة ما لهاش شبيه، يعني في بدل أن تبقى هكذا بمفردها كلية ضمت إلى جامعة القاهرة فأصبحت جزء من جامعة القاهرة. حتى الجامعة أخذت مبناها القديم وباعته وبنت لها مبنى داخل الجامعة. فانتقلوا تقريبا 1982 قبل أن أدخلها بسنتين. فعندما دخلتها كانت أصبحت في قلب جامعة القاهرة وبندرس كل الدراسات الإسلامية والعربية، اسمها بتعطي ليسانس دراسات عربية وإسلامية. يعني أنا مثلا درست شريعة، درست حديث، درست كل درست فلسفة إسلامية، فلسفة عربية، علم كلام، تاريخ أدب، صرف، نحو، عروض، كل هذه الأشياء درسناها دراسة متعمقة. وقتي أما زال لدي كل الكتب التي درستها في المكتبة لأن الأساتذة من الكبار العلماء الموجودين في العصر الحديث، أساتذة الكلية يعني. وأخرجت ناس مشهورة جدا، يعني حسن البنا خرج منها، بتاع يكون سيد قطب خرج منها، كل العلماء الكبار والشعراء متخرجين منها، يعني من دار العلوم، يعني كثير من الأسماء المهمة في العصر الحديث. الأسماء البارزة من الأسماء البارزة والمهمة في العصر الحديث. هذا بالضبط عن الكلية. وأنا عندما ذهبت لألمانيا كانت بأحسن من الكلية، يعني أذهب أدرس، بس أنا درست في ألمانيا أدب مقارن. تعرفوا ما معنى أدب مقارن؟ مقارن يعني بتاخد تقارن الأدب الألماني بالأدب العربي. ده تخصصي، إيه؟ اللي وصلت لي. لكن انا درست كل العلوم الاسلاميه والعربيه، وبعد ذلك دخلت في الدراسات العربيه، وبعد ذلك يعني كلما يعني ترقى الانسان في الدراسات بيتخصص في شيء محدد. ولكن وانا في الدكتوراه في المانيا بتسمى دكتوراه الفلسفه، يعني بتاخذ فلسفه العلم اللي بتدرسه، لابد ان تدرس مع الدكتوراه علمين اخرين، هذا هو النظام الالماني. فانا درست استشراق ودرست علوم اجتماعيه. علوم اجتماعيه يعني علم اجتماع وعلم نفس وفلسفه، اظن حكيت هذا المره في السنه الاولى. لذلك انا ادرس كل هذه العلوم، لاني يعني مثلا استشراق وعلوم اجتماعيه، انت وانت تكتب الدكتوراه بتذهب تدرس العلم. فانا درست كل علم من العلوم لمده 3 سنين، لانك بتدرسه حتى دبلوم او ما يسمى ماجستير، وتجمع الشهادات هذه الدراسه وتكتب الدكتوراه. وبعد ان يكتمل لديك كل الشهادات التي حصلت عليها، بتاخد شهاده نهائيه للدراسات وتاخد الدكتوراه وتقدمها للجامعه، فيحددوا لك موعد الامتحان. وعندما يحدد موعد الامتحان ده، هذا بياخد 3 أشهر، بياخذ الدكتوراه الخاصه بيك ويبعتوها لاساتذه، 3 أساتذه في اماكن مختلفه بعيده، يقرا الدكتوراه ويقول اذا كانت تستحق الدرجه ام لا، ويكتبوا تقرير. عندما تاتي 3 تقارير يحددوا لك موعد الامتحان. وعندما تمتحن في الدكتوراه لا تمتحن في الكتاب اللي كتبته، لان هذا انتهى، انت كتبته انتهينا وقراناه وكتبنا عنه تقارير، تمتحن في اشياء جديده. فيحددوا لك في كل علم من 3 موضوعات. يعني انا مثلا حدد لي في الادب المقارن 3 أشياء، في الاستشراق 3 أشياء، في العلوم الاجتماعيه 3 أشياء، وتدرسها وتروح الامتحان. لذلك انا بعد 6 سنوات انهارت، حدث لي نوع من الانهيار، حوالي سنه لا افعل اي شيء على الاطلاق. لا مش انهيار نفسي، يعني جسدي ليس جميل. اذا هذا الكتاب اذا كان يعني انا درسته اكثر من مره واعرف صعوباته، لذلك عملت هو مصطلح الشرح. فاذا كنت انت قراته رغم كل الشروح ما زال هناك صعوبات، نشرح يعني لأي يوجد اي مشكله. جميل، انتهى الوقت. شكرا جزيلا، ونكمل الاسبوع القادم ان شاء الله.